السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا أخذنا في هذه الدروس الماضية، يعني بدأنا استعادة شيء مما تكلمنا عليه أو مما ينبغي أن نتكلم عليه، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى كما يقال، يعني نستعيد نشاط العقل والذهن في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان آخر هذه الأحاديث التي أشرنا إلى شيء من معانيها الجميلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض. حد فاكر الحديث؟ مين اللي سمع الحديث المرة اللي فاتت؟ ذكرنا في هذا الحديث معاني، ذكرنا معاني ساق الله تعالى إلينا هذه المعاني. يعني هذه المعاني ليست مكتوبة في شيء، إنما الله تعالى ساق هذه المعاني كما سمعتم. وهناك معنى بعد أن خرجنا من المسجد، سيق إلي وقلنا نذكره بالمرة على أساس أن يفهم الناس النظر في هذه المعاني، معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه المشرف، الناس تفهم يعني هذه المعاني وكيف سيق الحديث وكيف يستخرج منه هذه المعاني، وإن كانت في غالب الحال هي شيء من الله تعالى. إنما من طرق الباب أو أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في السحابة: اسق حديقة فلان. ذكرنا بقى كثير من المعاني في هذا، كما ذكرنا سيق كثير من المعاني التي ليست مكتوبة يعني في شرح الحديث. تنحى ذلك السحاب وأفرغ ماءه في شرجة من هذه الشرجات، شرجة مسيل الماية. يعني الراجل أول ما سمع هذا الكلام مشي وراء الماية لغاية لما لقى الراجل عمال كما ذكرنا يحول الماء بمسحاته على حديقة فلان. قال له: أنت اسمك يا عم الحاج؟ قال له: اسمي فلان، للذي سمعه في السحاب. قال بعد ما قاله كده، قال: أما إذا قلت أنت لما تسألني عن اسمي؟ قال: أني سمعت هذا الاسم في السحاب يقول اسق حديقة فلان، أنت بتعمل إيه؟ قال: أما إذا قلت فإني يقسم ما يخرج منها فيتصدق بثلثه ويعطي، وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، يرد في الحديقة ثلث الثالث. شذا اللي سمع بقى المعاني اللي اتقالت، عشان طبعا مش حافظها، دي هي معاني زي ما بقول لك سيقت كده. المعنى اللي جه في ذهن الواحد وضك عشان الواحد يبقى متفكر في هذه المعاني ويبص فيها وينظر، انه ايه؟ الراجل ده ماشي في فلاة، صح؟ حاجة من الاتنين، يا ماشي في ركب يا ماشي لوحده، والاحتمال ده قريب والاحتمال ده قريب. ليه؟ لو إنه قلنا ايه، قلنا ماشي لوحده هنقول ايه المعنى وماشي في ركب لوحده. لو ماشي بقى في ركب كده في الصحراء وسمع واحد بيقول في السحاب اسقي حديقة فلان، المنطق الراجل اللي سمع ده بيقول ايه بقى؟ عشان نفهم بس الكلام شوية، يقول ايه او ما سمع الكلام يعمل ايه. لو انت ماشي كده في مجموعه وسمعت صوت غريب بقى، انت سمعت الصوت ده؟ هيقول لك لا. صح، هيقول لهم ايه؟ انتوا سمعتوا الصوت دوت؟ هيقولوا له لا. احنا قلنا المره اللي فاتت ايه؟ الراجل ده هو المقصود بالصوت، صح ولا غلط؟ يبقى المنطق هيقولوا له ايه؟ هيقولوا له اه. وبعدين هو يمشي لوحده يروح يشوف الراجل، هيقول لهم انت سمعت الصوت ده؟ هيقولوا لا. قال له طيب، ويجي ساكت ويمشي هو ورا الصوت يشوف الحكايه، ان الناس اللي باقيه دي ايه؟ سمعتش حاجه. صح، المنطق بيقول ايه بقى؟ منطق الاشياء. ولما تسمع صوت زي كده تصدقه ولا ما تصدقوش؟ ما انت ماشي كده يقول لك ايه؟ اسقي حديقة فلان. تجي انت ماشي حديقة فلان ايه؟ هتمشي لو انت يعني ايه ثابت. صح، هنقولها دي بقى لما يجي بقى نقول ايه. طيب الراجل ده ايه؟ ماشي لوحده في الفلاه، ماشي ماشي كده. يبقى الاولانية ماشي مع حد، لما هو سمع قال لهم ايه؟ منطق يقول لهم ايه؟ حد سمع الصوت ده؟ هيقولوا له لا. فهيجي واخد نفسه هو وماشي بقى، مش هيقول لهم طب ده انا سمعت بقى اسقع حديقة فلان. قالوا انت مجنون ان هم ما يسمعوش حاجة زيه. والله يلا عم بطل هلاوس، يلا يلا يلا. عشان تعرفوا الراجل ده ليه قيمة بردك عند الله تعالى، هنقولها دلوقتي. يقول له ايه؟ طيب كان ماشي لوحده بقى، هنقول ان هو كان ماشي لوحده. لما يقول اسمع اسقي حديقة فلان وهو ماشي لوحده في الصحراء، يحصل له ايه بقى؟ انت لو ماشي في الصحراء لوحدك ولقيت صوت من وراك، انت لو ماشي بالليل اي شارع لوحدك كده بالليل وما فيش حد، واحد يقول لك انت، طبعا هتموت في روحك. صح ولا غلط؟ يبقى نقول حالة هنا ان الراجل ده ايه، عشان دي ايه نقطة كده سيقت برضك زي ما اقول لكم. يقول له ايه لما قال له اسقي حديقة فلان؟ المنطق يبص كده ويترعب، مش هيلاقي حد، مش كده؟ هيترعب. انما الحديث ما قالش كده، قال لك فتتبع المسيل، تتبع المية لغاية لما راح لقى الراجل. يبقى حاجة من الاتنين، يا الراجل ده متعود على السماع وما بيرتعبش عند سماع ذلك، او انه اول مرة يسمع وربنا ثبته. صح كده؟ في احتمال غير كده. ودي المعاني اللي المفروض المؤمنين ايه يعرفوها بقى. يقول لك ايه؟ ان في ناس كده اهي وربنا بعت له دي عشان هو ما يعرفهاش، ولا ان هو يعرفها بقى. الرجل ايه ده؟ هذا الرجل على عناية الله تعالى، زي ما بيقولوا ايه العوام، ربنا فاكره، مش فاكره بقى اللي ياخده يموته يعني، لا، على ذكر من الله، يعني على ذكر، بس هي المصدر اسمه ذكر مش ذكر، يبقى على ذكر من الله، اي على تذكر من الله تعالى، من الله تعالى. فقال له ايه؟ يقول له بقى لما هو خصه كده حاجة من الاتنين، ربنا موليه بحاجات زي كده، يبقى راجل مقرب وبيسمع عن الله تعالى، السماع الذي لا يسمع، ويرى ما لا يرى. دي كانت في الصحابة كتير بقى دي، لما احنا عارفين يعني مش معقولة هتبقى في بني إسرائيل ومش هتبقى في الصحابة. كانت في الصحابة كتير، يعني سيدنا عمر وغيره، يقول له فلان يطلع فلان، يقول له الآية فلانية تيجي نازلة الآية زي ما قال سيدنا عمر، حاجات كتيرة جدا في جمع كبير من الصحابة مش دول بس. يقول له طيب المعنى الثاني أن هذا الولي الذي سمع ذلك صوت الملائكة كان في حاجة إلى هذا المعنى الذي يسره الله تعالى إليه، أو بصره الله تعالى به، أو أخذه الله إليه. يبقى عشان يتعلم هذا الحال الحسن الجديد اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى يخلي الملك موكل بالرزق زي ما قلنا في الحديث يقول اسق حديقة فلان. يبقى هذا المؤمن التقي أو هذا الولي الصالح يحتاج من الله تعالى أن يعلم هذا الحال في تصريف المال، يعرف أي أن يعلم هذا الحال الحسن العالي الذي جعل الله تعالى يأمر ملائكته بأن تخص فلان هذا بالماء بالسحاب حتى يأتي هذا السحاب وينزل في المسيل إلى الحديقة. إذن أرسله الله تعالى إلى هذه الحديقة إلى هذا الرجل عشان يعرف بيعمل إيه في ماله، مش كده؟ ودي اللي احنا بنين عليها كلام المرة اللي فات. يبقى هذا الرجل كما ذكرناه يمكن أن يكون المرء على عين الله تعالى على سمعه أن يفتح له سبحانه وتعالى تلك الفتوحات العالية، وهو رجل كما تقول الحديث يقول بينما رجل، عشان واحد بس يبقى يشتاق لهذه المعاني، بينما رجل فلا عارف يعني ايه، يعني بينما رجل نكرة، مش بينما واحد يعني معلوم ومشهور ولا كذا ولا كذا، لا، بينما رجل في فلاة. الرسول كأنه عندما نكر التنكير في اللغة إما للتقليل إما للتعظيم إما كذا كذا في حاجات كتيرة يعني، المهم إنما لما يقول بينما رجل في فلاة يبقى يعني واحد ماشي، صدق واحد ماشي كده سمع الملائكة، يبقى دي معناه إنه هو ربنا ساقه لهذه الحالة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها، وهي دي اللي ربنا سأهلنا بقى احنا بقى. يبقى زي والرسول بيقول لهم كده عشان يحكي لهم حكاوي، بيقول لهم صدقوا يلا نحكي قصة بقى، ده كان في واحد ماشي في الصحراء وبعدين سمع السحاب، يعني كلام اللي ما يدخلش في الدماغ بقى ده انه هو يبقى دي مش قصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن هذه الأمور التي من أمور الغيب ومن أمور الخارج عن العادة ومن كذا ومن كذا التي تستوجب التصديق والإيمان بها من أهل الإيمان، مجرد ما يسمعها يقول لك بقى مش هيجي بقى زينا يقول لك يا وإزاي واحد في السحاب واحد بيقول واحد بيمشي واحد، مش هيقولوا كده، إنما ما حكاهاش بقى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لو بنحكيها هنحكيها قصص من القصص اللي هي اللي هي الحاجات اللي ما بتحصلش الغرائب يعني او الا معقول اللي ينيموا بها العيال مثلا بالليل ولا حاجه، انما دي هذا هو الحال اهو. يبقى سيق هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصه عشان يقول لهم كان في واحد وميه والسحاب والراجل ماشي وشاء، لا، وانما ليقول لهم هذا المعنى الحسن أن هذا الرجل قد اختصه الله تعالى بذلك، مش كده؟ وأن هذا الحال الحسن لما ربنا سبحانه وتعالى كان عايزه من الرجل ده. يبقى ربنا لما بيقول لكم كده على لسان الرسول يبقى عايز إيه منكم؟ يبقى عايز الناس تتطلع إلى هذا الحال الحسن وأن تحاوله وأن تجاهد نفسها عليه، ولما يوصل لكده يسمع بقى اسم حديقة فلان. في كل أحوال المرء كما ذكرنا في أنواع البذل المختلفة، مش كده؟ كفاية كده. الأحاديث دي كانت كتيرة، نرجع لحديث كده قديم، حديث اللي احنا المفروض بنقولها الايام ديت او مما ينبغي قوله هذه الايام، وهي المسارعة الى الخيرات، باب المسارعة الى الخيرات، ماشي؟ باب المبادرة الى الخيرات وحث من توجه لخير على الاقبال عليه بالجد من غير تردد. ده الباب اسمه كده، اسمه ايه بقى؟ الباب ده بتاع الإمام النووي مترجم له هذه الترجمة، يعني معنون له هذا العنوان، هذا العنوان المبادرة إلى الخيرات، وحث يعني أن يحث أن يلهب كما أقول من توجه لعمل خير، من توجه العمل من أعمال الخير على الإقبال عليه بالجد وبغير تردد. ودي تبين لنا معنى أن الرجل ده اللي هو ربنا سماه وإسقى حديقة فلان، لا شك أنه هو واحد من إيه، هو اللي هو صاحب الحديقة، صاحب الحديقة الحمد لله واضح أنه هو واخد أموره بجد كما يقول، ويطلع المال يقسمه ثلث لله تعالى، والثلث هو وعياله، والثلث الثالث لي يرده في الحديقة يصلحها يعني. نعم، يعني يجيب لها ما يصلحها، الزرع والسقي والبذر والعمال الحديث الأول في الآيات كما هو عادة الإمام النووي، يعني صدر الباب ببعض الآيات التي تشير إلى المعنى المقصود، ثم يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما تيسر في هذا تحت هذا العنوان. وهذا العنوان صدره بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأول ما يصادف المرء في المسارعة إلى الخير قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبادروا الأعمال الصالحة، في رواية في مسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا نفس المعنى، أي بادروا بالأعمال قبل أن تكون فتنا كقطع الليل المظلم. وبالمعنى بقى الحديث ده من حديث إيه؟ التعليم والتربية والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون له معنى تاني، إن الرسول قاعد كده وبعدين بص لهم كده وقال لهم إيه بادروا بالأعمال فتنة كده، ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حال هذا التعليم قالوا المعنى من الله تعالى، لأن هذه الأحاديث التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بمعناها من الله، مش كده؟ حديث النبوية إنما هي بالمعنى من الله تعالى والصياغة التي نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ يقول له طيب، ممكن الرسول قاعد أم ربنا يقول له يوعظهم، عظهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بالمسارعة إلى الخير. وتيجي تسأل نفسك السؤال برضك، طب ايش معنى المسارعة إلى الخير؟ ما وعظهمش في حاجة تانية ليه؟ يقول لك يبقى هم محتاجين هذه الموعظة، صح؟ بص كده على الصحابة وقال لهم ربنا يبلغكم سبحانه وتعالى إن الله يبلغكم أن تبادروا إلى الخيرات. طب ممكن يكون شاف النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يعني شيء كده من التردد في السير أو في المنافسة أو في المسابقة. بلاش نقول دي، نقول إيه؟ أنه تخوف عليهم أن يحدث مثل ذلك، صح؟ بل قلنا إيه؟ هو شاف فيهم تردد، ممكن يلاقي أي أحاديث زي ما اللي شرحناها قبل كده، شاف فيهم، رأى فيهم صلى الله عليه وسلم ما يستدعي أن يوجه هذه الموعظة أو هذا الإرشاد أو هذا التعليم. هنا صلى الله عليه وسلم لا نقول على الصحابة رأى فيهم شيئا من التردد أو عدم المسابقة أو غيره، وإن كانت النفس البشرية لا تمنع ذلك، إنما نقول إيه؟ لا، هم أكثر الناس مبادرة إلى الخير والمسارعة، وما اختارهم الله تعالى لنبيه صحبة إلا لكونهم كذلك صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لذلك نقول المعنى إيه؟ بل لما يقول لهم بادروا بالأعمال فتنا، يعني خدوا بالكم لأن هتيجي فتن من الأعمال، والناس ساعتها محتاجة المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل إيه؟ أن يحال بينهم وبين هذه الأعمال. طب يبقى دي تدي معنى تاني اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يوعظ الصحابة، اللي هو إيه؟ المعنى بيقول إيه؟ بيقول إن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين مطمئنين إن هم محروسين بالنبي صلى الله عليه وسلم والوحي. يعني لما جه يكلمهم عن الفتن يقول له أو قد كان ده هيكون وده هيحصل وده كذا، مما يدل على إيه بقى؟ إن هم أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم إلى أن الدنيا ليست كذلك كهي حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما ينبغي أن يستعدوا لما هو نازل. ودي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صلى الله وسلامه عليه، منها صاحبات البيوت وأمر بإيقاظهن والفتن، أحاديث كثيرة جدا. يعني أنا إيه مش معرض الكلام، إنما بعدين المسألة اللي إحنا نقول إيه، المرء دائما ما يشير بموعظة للتخوف على الناس من الحالة التي هم فيها، لأنها يوشك أن تتغير، محدش يطمن للي هو فيه، وده معنى المبادرة بقى. يعني بادر ليه؟ لما تطمنش للي انت قاعد فيه، ده معناها بادر بالأعمال الصالحة وأنت في هذا الحال لا تطمئن إلى ما سيحدث، لأن ما يحدث يمكن أن يكون مانعا لك عن هذه الأحوال الحسنة التي أنت فيها اليوم. فعندما تبادر بهذه الأعمال اليوم يوشك إذا جاءت الفتن أن تكون محفوظا. يبقى الأولانية الواحد ما يطمنش ما ينامش، الأمر الثاني المسارعة، الأمر الثالث أنه إذا جاءت الفتن وجد ما يصد به هذه الفتن. أن الفتن لما تيجي يتغير بقى، مش الرسول بقى مش قال لهم صلى الله عليه وسلم لما تيجي الفتن هيحصل مشاكل بسيطة، قال لهم لا، ده يمكن أن يصل الحال إلى أن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا. يعني ما تستهونش، يعني تفتكر إن هي إن شاء الله بسيطة وربنا يعديها. ودي احنا الأحوال اللي وصلنا لها كانت دالة على هذا الحال من الاطمئنان وترك التوبة وترك المبادرة إلى الأعمال الصالحة وترك التأهب وأخذ الحيطة ليمكن وما يمكن أن يكون، خاصة وأن المرء قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هي دي بقى المشكلة. تفهم الكلام ده؟ تفهم كده؟ الرسول يشبه بقى هذه المعاني هي الفتن بقطع الليل المظلم. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني قطع الليل المظلم يعني المرء مش هيشوف فيها حاجة، مش هتبين فيها طريقه، مش هيعرف يسلك منها الى الله تعالى. قطع الليل المظلم، الناس بتمشي ولا بتقف؟ ولو مشيت هتعرف تمشي؟ يبقى كأنه يقول هذه الفتن هتوقفهم عن الدين والعمل الصالح، وهتوقعهم في الشك والتردد والحيرة، وهتوقعهم في الظلمة حتى يصل الحال إلى أن يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يصبح كافرا يمسي مؤمنا. ده بس كده؟ قال له المشكلة بقى اللي بعديها، أنه لما تصل الفتن إلى هذه الأحوال، المرء يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى لو تعرض الدين مع دنيا بسيطة بقى في الفتن، يجي باع دينه كله من أول لآخر بعرض من الدنيا. الرسول قال بعرض من الدنيا عشان يقلل قيمتها، يعني مش محتاج يقول بعرض من الدنيا قليل. ليه؟ لأن الدنيا من أول لآخرها إيه؟ لو تساوي عند الله شيئا كما ذكرنا، لا سقى الكافر منها شربة ما سقى الكافر منها شربة ما. يبقى دي المشكلة. المشكلة اللي بعد كده في الحديث اللي الواحد يفهمها، ان هو ايه؟ انه ترك المبادرة الى الخيرات تعرض دين المرء نفسه الى الفتن. ده معناها كده ولا لا؟ مش كده؟ اهي انه بيبادر للخير. ليه؟ قال له لانه لما بتيجي الفتنه بتيجي على ايه؟ على دين المرء، لدرجه ان هو ساعتها يبيع دينه ببلاش لعرض من الدنيا بشيء قليل حقير فاني. العرض يعني شيء يعرض وينتهي، مش باقي يعني. يبقى دي الموضوع، انه كيف يبادر الى اعمال صالحه يحفظ بها دينه عندما تعرض الفتن وعندما تقبل هذه الفتن. طيب، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكلام يبين أن الفتن آتية ولا لا؟ آتية، مش كده؟ يبقى سيبنا من آتية دلوقتي اهي. يبقى المقصود بقى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا، لازم تبادروا، فتن جاية، الفتن جاية. يبقى الدنيا والمال والولد والنساء وما أعرفش والجاه والمنصب والغفلة والبعد وكل ده، وانت ماشي كده لغاية قطع الليل المظلم. يبقى المبادرة إذن ما ذكر هنا مطلوبة حماية لدين المرء. يجي بقى الناس يقول لك إيه؟ هو الواحد ماشي شوية وبعدين اهي بقى دي النقطة اللي بتبين، او احد المسائل اللي بتبين ليه المرء يمشي شوية ويرجع شوية، ولما يحصل اي مشاكل يحصل له تردد ويحصل له رجوع ويحصل له انتكاسة ويحصل له كذا ويحصل له كذا في ايمانه. قالوا لانه ما سمعش الكلام ده وبادر بالاعمال الصالحة واجتهد الاجتهاد الزائد حتى إذا نزل به شيء من ذلك إذا به قد حفظ بحفظ الله له بتلك المبادرة. عرفت بقى؟ تيجي تقول لي بعد شوية أنا أحوالي تلخبطت، أنا حصل لي، أنا ما حصل ليش، أنا مش عارف إيه، أنا إيه، كل الأسئلة اللي إخوانا بيقولوا لي دي أنا ما بقولش تفاصيلها، إنما معلومة، مش كده؟ معلومة. ليه بقى؟ هذه سبب من الأسباب، وهو سبب المبادرة إلى أعمال الخير. يلاقي نفسه فاضي يقوم يصلي، يلاقي نفسه فاضي يقوم يذكر ربنا، يلاقي نفسه فاضي يقوم يقرأ قرآن، يقوم يشوف علم نافع، يشوف دعوة، يشوف. ما يلاقيش نفسه يوما ما فارغ من عمل الخير لحظة واحدة. يقول مش يعمل بقى ايه احوالنا احنا بقى الجميله ايه، نلاقي نفسه فاضي شويه يقوم يروح يرغي مع اخوان، فاضي شوية يقوم يروح يقرأ جرايد، فاضي شوية يقوم يعزز لب، فاضي شوية يقوم يشوف له أي حاجة تعطله عن الآخرة، يقوم على الآخرة والقرآن يوصي له اللي بيقول له إيه يا فلان تعالى في موضوع فلان، ويجي معطل على الآخرة حتى لو هو قام. ليه؟ ربنا يجيب له امتحان عشان يشوف بقى صدقه في القيام إلى الله تعالى من عدمه، أو إن هو إيه ما يستاهلش قوي بقى الأعمال الصالحة، فإيه حقها قام إليها بالتواني والتكاسل، فجه جاي واحد معطله بقى عشان إيه هو ما يستاهلهاش. الناس تفهم الحاجات دي، بيعرض كل الكلام ده ولا ما بيعرضش؟ ماشي كده. نقول بقى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذه المعاني. نبين حديث يبين ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حال المسارعة إلى الخير وغض النظر عن بقية ما ذكرنا من المعاني. وهو عن أبي سروعة، كنيته كده، نعم، سر وعى، سين ر واو عين تاء مربوطة بكسر السين وفتحها، يقال عن أبي سروعة أو أبي سروعة، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه صلى الله عليه وسلم، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال صلى الله عليه وسلم: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسماته. وهذا الحديث ده صعب شوي، صعب مش صعب شوية، صعب خالص. يقول إيه بقى في رواية، هذه الرواية رواية البخاري، وفي رواية له أي البخاري أيضا: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع الذهب أو الفض، ده التبر. نشوف بقى الحديث معناه إيه، معناه هذا الكلام. الناس نمت، نموا، صلى أبو سروعة رضي الله عنه ورأى النبي العصر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة المنورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فتخطى رقاب الناس. أم كده جه معدي على إيه رقاب الناس، عدى على إيه إلى أن وصل إلى بعض حجر نسائه صلى الله عليه وسلم، ويبقى دي ففزع الناس من سرعته. الناس تشوف الرسول بيعمل كده لازم يفزعون، كله هيدي اي واقف، ان اول ما يلاقي ان ايه يعني اهو لو انا قاعد كده مثلا وجيت قايم بسرعه جدا كده، كل الناس اللي قاعد على الاقل هنا كده هتيجي قايم واقف ايه في ايه في ايه مش كده. ففزع الناس، يعني هي بس الرسول والموقف اكبر من كده بكتير، صح ولا غلط؟ ان مش معقول الصحابه يبقى الرسول قاعد معاهم ويقوم يجري اهله هيسبوه مش كده، يقعد ويقول لك هو حصل ايه، هو في ايه، يبقى كله قام جري طبعا وراء الرسول عشان يشوف ايه. ففزع الناس من سرعته، ما لو دخل البيت استنوا بقى، صح؟ فزع الناس من سرعته، مهم يعني، فرأى انهم قد عجبوا من سرعته، قال لهم بقى الحكاية. احنا عن ايه عمليين بس جزئية في النقطة دي لما تيجي معنا في الكلام، والباقي بقى على الله سبحانه وتعالى. يا لا، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، البيت فيه فلوس صدقة وتكرتها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي. هيحبسوا فيه؟ طيب الأول أو هيحبسوا يعني إيه؟ يحبسوا يعني إيه؟ كرهت أن يحبسني. يبقى إيه؟ يبقى هو كره أن يحبسه، بل لا شك عن الله تعالى، يعطله عن الله تعالى، عن التفكير في أمر الله تعالى، عن الإقبال فيما عند الله تعالى. ويحبسه عن إيه؟ ويحبسه إزاي؟ مش كده؟ وما فيش حبس فيها، في يعني حبس اللي هو بتاع اليوم ده مش موجود. إنما المقصد أن يحبسه، يحبسني، هم عارفين يحبسوا عن مين، يحبسوا عن ربي سبحانه وتعالى. فكرهت أن يحبسني عن الذكر، عن الإقبال على الله تعالى، عن العمل الصالح. بيلي هيحبسه ازاي؟ طيب لا يقعد يفكر فيه، هيشغل بيه، بوجوده بالبيت فمنعا لذلك كله، مسارعة إن العمل الخيرات مبادرة إليها، أو بمعنى أصح تصفية الذهن للمبادرة إلى العمل الصالح من الناحيتين. من ناحية أنه يقسم هذا العمل لا يبيت هذا الذهب، والأمر الثاني أنه يسارع إلى ألا يحبسه شيء عن الله تعالى. واللي احنا نعرفه أنه ينفع بقى يحبسه شيء عن الله، أنه هو قال لهم أنا كرهت أن يحبسني، ده الكلام ده بتاعنا بقى، يعني ما يهمكوش، تتحبسوا انتوا في داهية، ده معنى ذكرت أن يحبسني. يقول الصحابة يقول لك إيه؟ ونحن نكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يحبس النبي صلى الله عليه وسلم يحبسنا، ومش هنعمل اللي ما يعملوش، وبالتالي اللي سارع إليه نسارع إليه. صح؟ هنيجي بقى دلوقتي كل واحد هيلاقي شوية تبر في بيتهم هيجري يعملهم مثلا. يبقى دي كنا بنقول عليها اسمها ايه المره اللي فاتت دي؟ ها؟ ده تصدق وعمل الخير والكرم والجود والاحسان. ايه؟ ثقة في الله تعالى. قد فاكر العنوان ده كان اسمه ثقة في الله تعالى. فين قلنا العنوان كان اسمه كده؟ نجيب لكم العنوان تاني؟ نعم. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. ده الباب، شلنا قلنا الباب ده اسمه كده، عمل كده ليه بقى؟ ثقة في الله تعالى. لما ينفق ربنا يخلف عليه، لما ينفق ربنا هيزيده، لما ينفق ربنا بيعامل بالكرم. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. ماشي. الأمر التالي اللي يتعلمه المرء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم السرعة والمبادرة، حتى لو إيه ظهر، لما احنا نقول إيه هذه السرعة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم المسرعة صلى الله عليه وسلم، صح؟ السرعة دي سرعة البدن فقط، ها؟ ولا سرعة القلب إلى الله تعالى؟ يبقى سرعة القلب وظهرت على الايه؟ على البدن. ان الرسول مش من طريقته صلى الله عليه وسلم انه يجري ويخرج مسرعا، انما كان يمشي الهوينة صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى دي سرعة القلب وتحركه الى الله، ولا سرعة البدن فقط، ولا الاثنين؟ يبقى لما كان القلب مشغولا بالله تعالى، مشغولا بما ينبغي أن يكون عليه من الإقبال على الله تعالى، وكراهة الحبس عن الله تعالى، والمبادرة إلى فعل الخير وألا يبيت عنده، ظهر ذلك على البدن، وهو ده القلب. القلب والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التقوى هنا، والقلب إذا امتلأ بالتقوى ظهرت على الجوارح كما معنى الحديث، صح؟ يبقى ده دليل إيه؟ كبير جدا على صحة القلب واستقامته وإقباله على الله. لما تشوف واحد بيجري، أقول لكم حاجة بقى في الصحابة زيها، مش زيها على الإيه؟ على الشأن، زيها على المنظر، على الصورة يعني. الشأن ذا لا يبلغ شأنه أحد صلى الله عليه وسلم. الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. يبقى أهل الصحابة بقى وتطبقهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فين؟ قال له: لو هموت هروح فين؟ قال له: في الجنة. لسه بيأكل تمرات عشان يتقوى بها على القتال. كانت أيامها أيام شديدة، لا في طعام ولا شراب ولا غيره. جه مسك التمرات رميها وقاتل حتى قتل. قال له: يا لما استنى لما كلها يبقى ده أمل طويل. هذا المعنى. يبقى ده اللي إيه فهم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك وهذا بين أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة سرعوا إلى هذه المعاني بوصية النبي لهم صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي صدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا متفق عليه. ماشي. الحلقوم ده مجرى النفس البني آدم، المريء مجرى الطعام والشراب. حتى إذا بلغ الحلقوم يعني الروح خلاص أوشكت أن تخرج من المرء. يقول بقى الصحابة بان عليهم بقى هذه المعاني، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي صدقة أعظم أجرا؟ يبقى السؤال بيبين هذه المعاني، السؤال على ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومش يقربهم بس، ويقربوا على الدرجات العظمى العليا. مش بيدور على أنه هو زي حالنا كده يقول لك إيه، طب يعني هو مستحب ولا جايز؟ طب يعني هو يعني هو واجب ولا مستحب؟ عشان لو مش واجب ما يعملوش، أو يعني لو فرط فيه مش مهم. طب هو حرام ولا مكروه؟ يعني عشان لو مكروه يعني وقع فيه ولا ما وقعش فيه ما فيش مشاكل. طب ما هم ما بيقولوش كده. هم قال: أي الصدقة أعظم أجرا؟ لأنك لما تيجي تسمع السؤال ده من صحابي تقول إيه؟ السؤال العادي ملوش منطق ولا ليه قيمة. إيه السؤال العادي؟ الإيه؟ ولا أنه ده مش سؤال عادي. لا، السؤال العادي يقول له إيه؟ أنا عايز أصدق. قال له: ما تروح تصدق. مش كده؟ إنما بيقول له: لا، أنا عايز أصدق صدقة أخد أعظم أجر عليها. ده الفرق بقى بين اللي بيدور على صدقة أعظم أجرا وعلى أنه صدق وانتهت. يبقى كان الصحابة رضوان الله عليهم بحثهم فيما هو أعظم أجرا. ويبقى دي قصة المبادرة إلى الخير، بل إلى أعظم الخير اللي خلاهم يقولوا إيه: ألقى التمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. يقول يعني لو انتظر يقول لو انتظر حتى آكلها أو آكلهن إنه لعيش طويل. عشان يأكل الصدقة يأكل التمر. يبقى ده المعنى أول حاجة: أي صدقة أعظم أجرا؟ ويبقى المؤمنون إنما يبحثون عما يعلي درجتهم ويرفع منزلتهم ويعظم ثوابهم وأجرهم. الحال اللي احنا فيها غير كده. الحال اللي احنا فيها ايه؟ مش اصلا مش على بالنا. يعني اللي بيعمل اي حاجة كيفما اتفق وخلاص، عايز يخلص من العمل ويصلي وانتهت، يجري ويعمل اي حاجة وانتهت، مش على باله كل حاجة عاوز يعملها ان هو فيها الاعلى عند الله والاقرب لله والاسرع الى الله والاسرع الى مرضات الله. واضح؟ قال له أنت صدق وأنت صحيح شحيح، وأنت سليم وبخيل. أنت تصدق في هذه الحالة صدقة تخشى الفقر فيمنعك من الصدقة، وتأمل الغنى فتزود فلوسك وما تخليكش تصدق، يبقى هي دي الصدقة. أنت صحيح شحيح، وتطلع بقى وتتصدق وتشوف بقى أعظم حاجة تاخدها في الأجر، وهو ده الصح. مش بقى تستنى ويطول بك الأمل ويطول بك الزمن لغاية لما حتى إذا بلغت الحلقوم ولقيت الفلوس اللي في إيدك هتروح لغيرك ومش هتنتفع بيها، تقول بقى لفلان كذا لفلان كذا وتصدق، وأصله فلان كان لي وأصل علهن وأصله عملوا خير وأصله لا لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لا خلاص، ليست هذه هي التي تأخذ عليها الأجر، وإنما أنت تصدق وأنت تأمل العيش، تأمل الغنى، وأنت تخشى الفقر، وأنت صحيح وأنت شحيح. هنا عندما يخرج ذلك من شح النفس ومن حرصها ويكون البذل بذلا يوازي عظم الأجر، حينئذ تكون الصدقة أعظم أجرا. ماشي كده؟ هذه طريقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسارعة إلى الخير، الصدقة، وعلى منوالها بقية الأعمال. يجي آخر الحج لغاية الإيه؟ ما يبقى لا أدري يحج ولا الحج سليم ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، يقول لك إن شاء الله والسنة الجاية أصلع التراخي، يومي إيه يدركه الموت قبل أن يحج مثلا. صدقة الصلاة، يقول لك إيه إن شاء الله يا صلاة دي المرة دي الواحد لا خشوع ولا تدبر ولا إقبال، إن شاء الله الصلاة الجاية. الرسول يقول له صلي صلاة مودع، مش صلي صلاة اللي انت ان شاء الله هتصليها اي كلام وبعدين ان شاء الله الصلاة اللي بعدها تبقى كويسة. ليه؟ انه اللي بعدها تبقى زيها، لانه لم يتغير فيك شيء تتحسن به الصلاة القابلة، الصلاة اللي هتيجي. وانت عملت ايه من عمل الصلاة عشان الصلاة اللي بعدها تبقى احسن من الصلاة اللي انت فيها؟ اذا ما حسنتش الصلاة اللي انت فيها، يبقى انت منتظر الصلاة اللي بعدها تبقى زي الصلاة اللي قبلها على احسن الاحوال. ماشي؟ وهكذا في بقية الأعمال. عشان كده يقول لك إيه الأمور دي ما تؤخذ بقى، ده المعنى الثاني أو المعنى اللي نشير إليه في الآخر، يعني اللي هو معنى عنوان الباب. لحد فاكره عنوان الباب إيه؟ الإقبال عليها بجد من غير تردد، يقبل على الصدقة، يقبل على الصلاة، يقبل على العمل النافع، على العلم، على الدعوة، على الدين، على القيام بمصالح المسلمين، على المعروف عن المنكر، كل ذلك إقبال بجد وبغير تردد. اللي هي بيقول له أيها أعظم أجرا، يقول له كذا وكذا وكذا. وأنت لما تيجي الصلاة تقول لي أي صلاة أعظم أجرا، مش إن شاء الله الصلاة الجاية بقى ده أنا مش عارف أصلي والصلاة دي كانت كذا وكذا ومش عارف، والليلة دي معرفتش أقوم ونمت وكسلت وقلت طب آخر الليلة أقوم، وبعدين قلت أخر الوتر لغاية بالليل، نمت لغاية الأذان، لا وتر ولا قيام ولا غيره، مش كده؟ لا، يبقى ده الأخذ لهذه الأمور أن يبحث فيها كما ذكر الصحابة، أي الصدقات أعظم، أي الصلاة أعظم، أي الجهاد أعظم، أي كذا، كل ده سئل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ نشكركم وأحييكم وكفاية كده. فضلت لغاية الصبح. واحد بيسأل بيقول إيه إذا كان تطلع المرء لمثل هذا الحسن من الرجل الصالح الذي سمع الأصوات، ألا يدخل هذا المرء من شوقه وتطلعه لذلك لباب من أبواب الصوفية من تخيله من الأصوات والرؤية للأشياء؟ إحنا جبنا سيرة الكلام دوت، إحنا ما جبناش السيرة دي، وإحنا لما كلمنا عن القضية دي قلنا القضية دي في أحوالنا اللي إحنا فيها مطلوب فيها الإيمان بس، ربنا هي الحد حاجة، دي حاجة بقى بتاعت ربنا، يبقى لما ربنا اختاره يبقى هي صح، لما ربنا اختاره وعمل له كده يبقى ده صح بس. إنما القضية بتاعتنا إيه؟ جزئية، الإيمان بهذا الحال. والأمر الثاني هو الشوق والتطلع والمجاهدة لأن يفتح الله تعالى عليه بهذا القرب مش بهذا الحال. يعني هو ما بيتطلعش لحل السماء الأصوات والكلام ده، لا، ده والله بيتطلع للأعمال الصالحة والقرب من الله تعالى. إنما هذا الحال علامة على الصلاح والقرب اللي انت بتتطلع له. يعني ربنا بيبقى ايه سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك ما ينبغي أن تتطلع إليه ويحسك عليه بهذه النتيجة. يعني دي نتيجة تحسك على هذا العمل وتحملك عليه وتهون عليك المشقة والتعب في سبيل تحصيل ذلك، مش ان انت بتدور عليها، لا، ده انت بتحصل وتكون تلك عاقبته. هو والله جات ودي حاجة غيرها، ما جاتش دي ولا دي، فيكفي ان ربنا وفقك الى هذا العمل الصالح كما قلنا في شرح الايه شرح العقيدة، إن الكرامة هي الثبات على الطاعة. واحد مستني كرامة من الله تعالى، يقول له الكرامة أن تثبت على طاعة الله تعالى، يبقى دي كرامة من الله تعالى بك. واضح؟ يقول يرجو الدعاء لوالده، اللهم اشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وسؤال فقهي بقى، هل يجوز لي ان اذبح لولدي عقيقة غير الشياه حتى نطعم اناسا كثيرين، اناسا كثرا، بقرا مثلا او جاموسا او يعني ايه التالتة ايه؟ يجري الجمل بقى بدنة، إن يذبحها بدنة. نعم يجوز، يجوز ولا كلام، يجوز، بس تبقى البقرة أو الجاموس أو غيره سنتين، اللي هي إيه؟ سن الأضحية، سن الأضحية التي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو السن المجزئ في الأضحية. يعني هو صاحب السؤال بتاع قطع العلائق بيقول كيف يقطع العوائق عن علو الهمة في المبادرة بالأعمال الصالحة؟ يعني مش كده بقى، يعني كيف يبادر بالأعمال الصالحة ويحاول أن يستعين الله تعالى على قطع ما يعرض له من موانع؟ مش كده السؤال؟ يبقى كده السؤال مش محتاج كده، يقول له ايه؟ جاهد على الاعمال الصالحه. مجرد المجاهده على الاعمال الصالحه تقطع نفسك فيها شويه، هي دي هتقطع هذه العوائق عنك. يعني سبيل قطع العوائق هو المجاهده على الطاعه نفسها. صدق بقى، يبقى لما تيجي تقول ايه انا النهارده هصلي 100 ركعه، يبقى صليت 100 ركعه النهارده بقدر هذا الوقت الذي قطعته في الصلاة، بقدر ما قطعت عن نفسك هذه العوائق، وبقدر ما أكثرت من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والدعاء الذي ينزل على القلب فيطهر هذا القلب وينقيه ويصفيه ويقويه على السير إلى الله تعالى. وهكذا الصلاة الصيام، هتقول هقرأ 10 أجزاء النهاردة، هختم القرآن النهاردة، ويمسك من أول الفجر لغاية العشاء ما يسيبش المصحف وهو واقف في الجامع. هذه مجاهدة. ايه هيقول لك؟ انا اقدر اعمل كده. قلناها في حديث الصخر، الراجل مسك القدح على ايده مش كده، وقف طول الليل جنب ابوه وامه وهم نايمين، والعيال عمالين يعيطوا جنب رجله، وكره ان يوقظهما. قلنا في حديث الصخر اللي اقراه يقول لك ممكن يتنحنح زي ما احنا بنعمل، او ممكن يخبط الباب يقوم ويصحو مثلا، او يعمل حركه برجله من الحركات الايه بتاعه الاخوه دي، او يكح او يعمل حركات يقوم ويصحو مش كده. ما عملش كده ووقف حتى بزغ الفجر. يبقى تقف كده طول الليل ماسك المصحف وتقرا تختم ختمه، وشوف بقى اللي هيحصل لك ايه بعد كده. ماشي. يبقى هذه مجرد ايه؟ مجرد المجاهدة على الطاعة، مش الطاعة، المجاهدة عليها والبذل فيها بجد وبغير تردد، ربنا سبحانه وتعالى يكرمه إن شاء الله. يعني سائل بقى بيقول إيه، بارك الله تعالى فيكم، نفع إن كانت كل شروط الأضحية متوفرة مع وفرة اللحم ولكن السن مش متوفر. شوف لك بقى كلام بقى بتاع الحنفية ولا غيره، يمكن يصعب بقى بكلام الحنفية في هذه المسألة، إنه لو السن إيه مش مفارق شوية بس مع اللحم موفر بحيث إنه هو يبقى أوفر مما لو كان السن متوفرا فيها، إن شاء الله تعدي. يعني أنا مش واخد بالي. أيوة الرجل الطيب ده بتاع ربنا. أولى إيه؟ ما انا لسه قايلنا مش تنبيه، لا اولى، ربنا جابه ده بالذات عشان يعرف ايه العمل اللي الراجل ده عمله عشان ما كانش بيعمله يعمله، او ايه يبقى الكلام متوجه الينا. شو الرسول حكاها لنا؟ اللي حكاها لنا كده زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم، والراجل راح ربنا بعته بالذات عشان يروح يشوف ده بيعمل ايه. لو كان ده بقى معنى متعلق بحكمه الله تعالى، ان هو ايه ربنا سبحانه وتعالى الراجل ده بيعمل كده ورايح يقول له روح شوف انت ما بتعملش ايه، فاهم ولا مش فاهم؟ مفهومه دي مفهومه؟ يعني الراجل ده لو هو بيقسم امواله اثلاثا كان ربنا هيقول له اسكي حديقه فلان، ويروح يشوف الراجل اللي بيقسم امواله ثلاثا، هيقول له يا رب طب انا بقسم اموالي ثلاثا مش كده. يبقى هو محتاج لهذه الايه، لهذه الموعظه او هذا الايه العمل الصالح، صح؟ يبقى ده بيعمل اعمال صالحه خلته يسمع، بس ما بيعملش دي بعته ربنا عشان يشوفها ويشوف نتيجتها. فهمت؟ طب ممكن يكون بيعمل كده؟ قال له ايوه ممكن يكون بيعمل كده. ايه رايك بقى؟ تصدق ازاي بيعمل كده بس معرفش النتيجة، فربنا جاب له ما يزيده اطمئنانا إلى الله وثقة فيما عند الله تعالى لينشر ذلك. ويبقى كل الحكاية دي زي ما بنقول كده، الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بقلوب المؤمنين وأبدانهم وجوارحهم وعقولهم وفهمهم إلى ما يكون أعظم أجرا لهم صلى الله عليه وسلم. ويبقى الناس بيقول لهم كده عشان ما يقصروش، صح؟ الواحد لو ايه اجتهد هيجد غبة ذلك، يعني عقبة ذلك، وهيلاقيها. والناس بقى تجتهد على هذا المعنى. ماشي. وتجتهد بجد وبغير تردد، وربنا سبحانه وتعالى يتولى الجميع. وده كله احنا بنقوله نسوقه في هذه الايام وفي غيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه للصحابة وفي أيام الرخاء، إنما عشان ما يطمنوش، ويبقى احنا أولى بسياقه في أوقات الشدة. مش عارف مين صار السؤال، واحد كان ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا أي حاجة. يقول لي زاد في هذه الأيام الماضية تحذير من حولي، ما أعرفش من حولي ولا من حولي لي، من الإرجاء، ولا أدري ما يجب علي الانتباه إليه في هذا الأمر ولماذا. ما أعرفش لماذا عن إيه. ومين صاحب السؤال؟ أيوة، ما عرفت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. مش فاهم الإرجاء. أنا يعني إيه إرجاء؟ يعني إيه؟ وهدي فهمنا الإرجاء يعني. طيب واحد يسأل سؤال، لو واحد فهم الإرجاء، لو واحد فهم معنى الإرجاء، يتناسب مع هذا الكلام اللي احنا عمالين نقوله الإرجاء يعني؟ طيب ببساطة كده، الإرجاء يقول لك ايه؟ ها؟ ليه؟ لا لا، انا بتكلم على المعنى الاصطلاحي لها فرقة المرجاء، أحد الفرق الأربعة في أصول الإيه، الفرق الضالة في الإسلام، المرجاء المعتزلة والخوارج، وإيه الرابعة؟ الشيعة رافضة يعني، الأربعة دول، الخوارج والرافضة على طرفي نقيض، والمعتزلة شوية خوارج وشوية رافضة، لا الرافضة خدوا من المعتزلة الأسماء والصفات. والمرجاء بقى دول بيكفروا دول بيكفروا دول بيكفروا. المرجاء لهم لا، ما فيش تكفير بقى، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الإيمان طاعة، مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان إيه ذنب ولا ينفع ولا ينفع مع الكفر طاعة. ببساطة كده يقول لك أنتم مرجاء، يقول له أنت خوارج، يقول له المرجاء دول هل يتنافى بقى؟ يقول لك لا ينفع مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب. عارف الفرقة دي فين في النصارى؟ طلعوا يقولوا الكلام دوت وخرجوا عن الكنيسة الكاثوليكية زمان، الكنيسة البروتستانتية، لو حد يعني يسمع الكلام ده. مهم، مش مشكلتنا، مشكلتنا إيه؟ إنه لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مؤمن، مهما تعمل من الذنوب ما يضرش مع الإيمان، وإيمان العوام زي إيمان جبريل عليه السلام، خدت بالك؟ المهم يبقى احنا نرجع إلى إيه؟ تعريف المرجاء. المرجاء اللي بيقول لك لا يضر مع الإيمان ذنب، ينفع مع اللي بيقوله المجاهدة طول الليل تصلي وتقطع نفسك في العبادة وقطع نفسك في كذا وكذا، وأحوالك الزفت لما تتلخبط تبقى بنقص الإيمان وطول الأمل وضعف الاتباع وقسوة القلب، ده وجاء يقول لك لا، أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص أنت مع جبريل، ما يفرقش إيمان إيه، إيمانك من إيمان جبريل. يبقى دي يقول له إيه؟ لا، أهل السنة بقى بيقولوا إيه؟ يقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واللي صاحب المعصية داخل في المشيئة، إن تاب غفر له وإلا دخل في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عشان كده يقول لك إيه؟ وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما إيه، والله إيه غفور رحيم. صح؟ تقول لي صح؟ صح يا بني آدم، الله عليم حكيم. الأولى إيه بقى بتاعة المؤمنين المساكين؟ ها حد يقولها؟ ها؟ والذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن إيه، والله إيه غفور رحيم. طب والمرجون لأمر الله بقى، الملخبطين اللي سابهم، لو هيغفر لهم ما قالش والله عليم حكيم، وقدم العذاب على المغفرة على التوب، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم الأول بقى أو يتوب عليهم. لو قال إما يتوب عليهم وإما يعذبهم يبقى ما فرقتش عن المؤمنين الأولانيين. فهم؟ حد فهم؟ هي قال إما يعذبهم الأول أو يتوب عليهم، والله عليم حكيم، عارف بقى وعليم سبحانه وتعالى وحكيم مين اللي يتعذب ومين اللي ما يتعذبش. إنما الأولانية قال عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى في القرآن للتحقيق، كل عسى في القرآن من الله تعالى للتحقيق إلا عسى واحدة بس، هل تعرفها؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هي دي اللي ما تحققتش بس، ده كلام ابن عباس. ماشي بقى إيه؟ آخرون اعترفوا بذنوبهم وقالوا يا رب احنا غلطانين ومخطئين ومعلش وسامحنا، عسى الله أن يتوب عليه، إن شاء الله يتوب عليه والله غفور رحيم. إنما التانيين اللي لخبطوا وسكتوا قال إيه بقى؟ وآخرون مرجون لأمر الله بقى، إما يعذبهم دي الأول وإما يتوب عليهم، لأنه لو قال إما يتوب عليهم وإما يعذبهم كان هيقول الله غفور رحيم، مقدم المغفرة يبقى قدم الإيه؟ يبقى لأنه غفور رحيم، مقدم العذاب لأنه عليم حكيم يستاهله، يبقى لعلمه وحكمته يعذب بقى من يشاء ويغفر لمن يشاء. نعم ما دي ما مش مشكلة دي. لا ده هو بيقول الأولانية اللي هي ايه قلناها، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن هو مقرر تاني وبيقيس الأولانية عليها. انت عارف مقصدهم ايه بقى بتاع الخوارج دول او المرجئه دول او الكلام بتاع البدعه دي؟ انه يقول لك ايه، خد بالك انتبه لبتوع المرجئه اللي ما بيكفروش الحكايه واللي ما بيكفروش مش عارف ايه كده. هو لما يقول لك كده قول له برضه خد بالك انتبه انت كمان للخوارج وللات الادب اللي بيكفروا بجهل وبغير علم، قول له انت لا يجوز لمثلك أن يسأل في الوضوء والطهارة، يسأل في الكفر والإيمان وإخراج الناس من الملة، ولا حول ولا قوة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا غياث المستغيثين، أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي